أو لنقل إن غسل الجنابة ينقسم إلى قسمين، غسل الجنابة ينقسم إلى قسمين، غسل مجزئ يكفي وغسل سنة، يعني يفضل أن الإنسان يلتزم به.